إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يخفى على كثير من الناس الأمر المنتشر بين الناس في هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه، والناس فيه في أمر مريد ما بين ناصح ومرشد، وبين من استبد به التندر والسخرية والاستهزاء والتهريج، مع أنه أمر ينبغي على الناس أن ترق أفئدتهم معه، كما قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله عز وجل من هذه الحال، فإن ما يأتي من هذه الآيات مهما كان إنما هو نذير من الله الواحد الديان، حتى يرجع العباد إليه سبحانه وتعالى، وحتى يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم عز وجل. ولكن قست قلوبهم ولم يروا الآية، وأخذوا يتندرون ويستهزئون ويسخرون ويهرجون بها وكأن شيئا لم يكن. هذا الوباء المنتشر الفتاك الذي علينا أن نقف معه وقفات دينية شرعية، أن نقف معه وقفات دينية شرعية نستقيها من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فجنود ربك سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، ولا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد يظن الظان أن الجنود لا بد أن تكون واضحة ظاهرة كبيرة شاهقة، ولكن يأتي أحيانا من جند الله عز وجل ما يكون في نملة وإن صغرت، أو في بعوضة وإن قلت، بل ويأتي أيضا في وباء يفتك بالناس لا يرى بالعين المجردة، بل ربما يكبر مئات المرات حتى يرى، كهذا الفيروس الفتاك القاتل الذي لا يرى ويحار فيه الناس، سواء الأفراد أو المجتمعات أو الدول أو المنظمات العالمية. يحارون فيه ويظلون فترة كبيرة حتى يصلوا إلى علاج إن عالجه، حتى يأذن الله رب العالمين بأن يرفعه من عنده، وحتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويمن ويتفضل على العباد بأن يعلمهم علاجه بمنه وفضله سبحانه وتعالى. فهذه جنود الله التي علينا حينما نراها أن نضرع وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لما حدثت الكسوف والخسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما آيتان من آيات الله عز وجل، أي الشمس والقمر، لا تنخسفان ولا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة لما يحدث ذلك، لأن المراد هو أن يهرع العبد إلى ربه عز وجل بصنوف الأعمال الصالحة من بر وصدقة من صلاة من غير ذلك مما يدل على توبته وعلى أوبته وعلى رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. فهي آيات فيها النذر من الله سبحانه وتعالى حتى يتذكر العباد. وأما الوقفة الثانية فهو أنه ما يصاب الإنسان ولا الحيوان ولا شيء على الأرض إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يكون شيء في هذا الكون كان أو يكون أو سيكون إلا بمشيئة الله، علمه سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وإذا شاء خلقه. ولذلك نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، أنه سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن يخلقها، ثم إنه كتبها في اللوح المحفوظ، ثم إنه إذا شاء خلقها سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الأشياء التي تحدث من هذه المصائب كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تعتقد أن شيئا يحدث في الكون لا يعلمه الله أو لم يشأه الله تعالى ربنا وتقدس عن هذا الاعتقاد الباطل، بل كله بمشيئته وكله بإرادته سبحانه وتعالى. وينبني على ذلك أنه لا عدوى، وهذه هي الوقفة الثالثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وهذا الحديث ينبغي أن نقف معه لكي نفهمه فهما صحيحا، لأن البعض يستدل به على أن ما جرى في حرم الله سبحانه وتعالى من الوقائية التي يقومون بها من تفريغ الحرم ليس تفريغا تاما، وإنما في صحنه، ويكون ذلك دون انقطاع الصلوات ودون انقطاع الطواف في الطوابق العليا. يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نقول نعم، وقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يورد مصح على ممرض ولا ممرض على مصح صلى الله عليه وسلم. فعلمنا الوقائي، بل أخبر صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن الطاعون إذا نزل بأرض فلا ينبغي من كان بها أن يخرج منها ولا من كان خارجها أن يدخلها. فإن الوقائية جاء بها الإسلام، هذا الشرع الأغر. وأما البكائيات التي يتباكى بها أهل الفتن وأهل البدع، الذين حتى لو لم يفرغ الصحن صحن بيت الله الحرام لأقاموا الدنيا ولم يقيدوها، على أن هؤلاء لا يتقون الله، ولو كانوا يخافون على العمال والطواف بالبيت لفعلوا وفعلوا ولن يرضوا على حال كانت البتة. فعلى الإنسان ألا ينساق خلف الشائعات، وإن عامة من يتباكون على بيت الله الحرام بيوت الله عز وجل فارغة منهم، ولا يكاد هؤلاء يشهدون الجمع والجماعات، هذا إن صلوا أصلا. فلا ننساق خلف هذه الشائعات، وعلينا أن نتريث وأن نتعقل الأمور وأن ننظر فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيت الله الحرام، للكعبة المشرفة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولدم امرئ مؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمتك. فحينئذ إذا صين الدم المسلم، وهل يطوف بالبيت إلا مؤمن ومسلم؟ فحينئذ هذا هو الذي يأمر به الشرع، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نرضاه صيانة للمسلمين. فلا عدوى، أي لا عدوى كما يعتقد الجاهليون والملاحدة والمشركون والكافرون الذين يعتقدون كما يعتقد كثير من الناس اليوم أن العدوى تنتقل بنفسها، أي أن الفيروس ينتقل بنفسه انتقالا ذاتيا. فقال لا عدوى كما يعتقد هؤلاء، كما قال في الحديث نفسه: ولا صفر. فهل لا يأتي شهر صفر كل عام؟ لا، وإنما لا صفر كما يعتقدون حينما كانوا يتشائمون بشهر صفر، فهذا اعتقاد باطل. وكذلك اعتقاد أن العدوى تنتقل بنفسها باطل، وإنما كما قلنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فلا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بنفسها. ولذلك في آخر الحديث قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يورد، لا يدخل مصح على ممرض ولا ممرض على مصح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفة علينا أن نعتقد فيها ما جاء عن نبينا أنه لا عدوى، وأن الفيروس لا ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل إذا أراد الله له أن ينتقل. وما يكون شيء في دنيا الناس وفي كون الله عز وجل إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن نعلم أن ما يصيبنا إنما هو مما كسبت أيدينا، وهذه وقفة علينا أن نقفها لله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أي وجه يكون هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، ولو يؤاخذهم بما كسبوا بكل ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالعلة هي أن يأخذك كي ترجع إليه سبحانه وتعالى. فظهور الفساد في البر والبحر إنما هو لما كسبت أيدي الناس، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. وانظر في ديار المسلمين وحدث عن الخلل الظاهر الفاحش المستشري أشد من الفيروس نفسه بين المسلمين من معاصي الله عز وجل، ومن المداهرة بالفحش والفواحش في ديار المسلمين، ومن انتهاك محرمات الله سبحانه وتعالى. حدث عن هذا ولا حرج. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نزلت فيهم هذه الآيات كان في أنهم لم يأتمروا بأمر النبي في أمر تنظيمي واحد في غزوة بدر، لما قال لهم امكثوا وإن تخطفنا الطير، فلما رأوا الغنيمة قالوا الغنيمة الغنيمة، فنزلوا فنزلت الهزيمة والكسرة عليهم على فضلهم وعلو مكانتهم ومنزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. فمن الناس بعدهم؟ يريد الناس الآن أن يفعلوا ما يشاءون ثم لا يؤاخذون على ما فعلوا. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى وأن يقبل بقلوبنا عليه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأما الوقفة الخامسة فهي أن هذه الوباءات التي تنزل بقدر الله عز وجل تكون عذاباً على الكافرين رحمةً بالمؤمنين، فإن الله عز وجل يأخذ ويؤاخذ الكافر بما صنعت يمينه، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ويجعل هذا الوباء وهذا البلاء يكون تكفيراً لذنوب المؤمنين، وهذا من رحمته بهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فعن عائشة في الصحيحين رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: إنه عذاب يبعثه الله عز وجل على من يشاء من عباده، وإنه يكون رحمة للمؤمنين، وما من أحد، يعني مؤمن، يمكث، يعني في الطاعون، صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطاعون وهو الوباء المنتشر حينما ينزل يكون عذاباً من الله عز وجل على الكفرة الفجرة، ويكون رحمةً للمؤمنين، يكون رحمةً للمؤمنين تكفيراً لذنوبهم من جهة، ورجوعاً منهم إلى ربهم وتوبتهم من جهة أخرى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصابر المحتسب في الطاعون يكون له مثل أجر الشهيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ما نزل الطاعون ألا يخرج من كان ثمة في المكان، وألا يدخل المكان من كان خارجه. وهذا ورد في أكثر من حديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين، وذلك لما افتتح الصحابة رضي الله عنهم الشام عهد عمر رضي الله عنه، واستقدموا عمر فقدم عليهم، فلما نزل كان الطاعون طاعون عمواس قد استشرى حينئذ، فأخبروه أن الطاعون قد استشرى في الناس، فجمع المهاجرين واستشارهم، فاختلفوا على فريقين من قائل ندخلها وكل بقدر الله عز وجل، وقائل أن نرجع وألا ندخلها، فقال حينئذ ارتفعوا عني، ثم جمع الأنصار فكانوا مثل ذلك، أي اختلفوا على قولين، فقال ارتفعوا عني، ثم جمع إليه مسلمة الفتح، أي الذين أسلموا عام الفتح، فتح مكة المشرفة حرسها الله رب العالمين، فأشاروا عليه ألا يدخل، فأخذ بقولهم، فحينئذ قال أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال أوه، لو أن غيرك قالها أي يعني لأوجعته، وكان عمر يجل أبا عبيدة وهو حقيق بأن يجل رضوان الله على الصحابة أجمعين. فقال له أرأيت يا أبا عبيدة لو أنك ترعى إبلا وكان أمامك أرض خصبة رغيدة وأرض جدبة لا خصب فيها، فرعيت في الخصيبة وتركت الجدبة، أكنت ترعى إلا بقدر الله؟ قال بلى. وحينئذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا عن المشهد في بعض أمره، فجاء رضوان الله عليه فقال عندي علم عن رسول الله بذلك، قال إذا نزل الطاعون ببلد فمن كان بها فلا يخرج منها ومن كان خارجها فلا يدخلها، وحينئذ رفع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكون لأحد مقال مع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فرضي القوم بما قاله عبد الرحمن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحينئذ رجع القوم. ولكن تأمل في فقه عمر لما ضرب له المثال بالأرض الخصيبة والأرض الجدبة، وأنك إن رعيت في الخصيبة فهذا بقدر الله، وكل شيء يقع بقدر الله، فلذلك على الإنسان أن يتخذ الوقايات والاحتياطات، فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان بقضاء الله وقدره عز وجل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه وقفة علينا أن نقف دينيا قبل أن يكون دنيويا، فإن من تتبع الأذكار أذكار الصباح والمساء علم أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع هذا كان ذاكرا لله متعبدا له خاشعا منيبا إليه، وأيضا يكون مما يتوقى به الأمراض والأسقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كفاه كل شيء، وفي لفظ لم يضره شيء يقولها ثلاثة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاثا لم يضره شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثا صباح مساء كفاه ذلك كل شيء، كفاه ذلك كل شيء يعني كل ضر وكل شر. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلته الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، يعني كفتاه كل سوء وكل شر وكل مرض وكل سقم